أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن لله ورسوله كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وَمَا جَعَلْنَا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام الله ورسوله فإن ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما أطيعوا الله ورسوله

رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله. والله ذو الفضل العظيم والله خير الماكرين الماكرين أو يقتلوك أو يخرجوك